قوله ذرة هي النملة الصغيرة. ذكر المصنف وفقه الله أن الذرة هنا هي النملة الصغيرة، فقوله فمن يعمل مثقال ذرة أي مثقال نملة صغيرة من خير فإنه يراه، ومن يعمل مثقال تلك النملة الصغيرة من شر فإنه يراه. ولم يفسره بأن يقول الذرة هي الوحدة المعروفة التي تتكون منها المادة، فإن المادة في عرف المتأخرين من أهل المعارف الدنيوية هي وحدة للمادة، فعند هؤلاء يكون قوله فمن يعمل مثقال ذرة أي مثقال تلك الوحدة من المادة من خير أو شر فإنه يرى. أيهما الصحيح، تفسيره بهذا الذي ذكروه أو بقولنا النملة الصغيرة؟ نعم، لماذا؟ لأن هذا أخص؟ لا، هم يقولون هذه النملة مكونة من وحدات من الذرات، كيف تكون أخص؟ لأن القرآن عربي والذرة في كلام العرب هي النملة الصغيرة، ولا تعرف العرب الذرة بمعنى الوحدة الدقيقة المكونة للمادة، وإنما هذا اصطلاح حادث. ومن قواعد تفسير القرآن خاصة والخطاب الشرعي عامة أنه لا يفسر بالمصطلح الحادث، أنه لا يفسر بالمصطلح الحادث، لأن كلام الشرع أعلى وأعظم وأسبق من هذه الاصطلاحات الحادثة. فمثلا قوله تعالى فلما رأى كوكبا، هل يصح أن نقول الكوكب هو جسم فلكي معتم غير مضيء أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا اصطلاح حادث. ومن الخطأ الواقع كثيرا تفسير خطاب الشرع ولا سيما القرآن بالمصطلحات الحادثة، فإن القرآن عربي ولا يفسر إلا بما تعرفه العرب في لسانها، وما تعرفه العرب في لسانها هو أعظم مما يدعيه المتأخرون في معارفهم. فمثلا قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، معناه في كلام العرب لتركبن متحولين من حال إلى حال، فتنقلون بين حال إلى حال، فمن حال الصحة إلى حال المرض، ومن حال القوة إلى حال الضعف، ومن حال القدرة إلى حال العجز، ومن حال السرور إلى حال الحزن، وكذا مقابلها، فمن حال الحزن إلى السرور، ومن الضعف إلى القوة، ومن المرض إلى الصحة، ومن العجز إلى القدرة. وأما المتأخرون فيزعم زاعمهم أن معنى قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أن المراد بها اختلاف طبقات الجو، وأن الجو واقع على طبقات مختلفة، فإذا خرج من طبقة جوية انتقل إلى أخرى، وإذا خرج من طبقة جوية خرج إلى ما بعدها، فإن هذا المعنى ليس أعظم في قلوب العارفين بمعاني كلام العرب عامة وبالقرآن خاصة من هذا المعنى، فالمعنى الذي يذكرونه هو بعض ذلك المعنى، والمعنى الذي نجده فيما ذكرته العرب أشد تأثيرا في النفوس. فأنت الآن في حال فرح، وكنت قبل مدة في حال حزن وتخوف أن يفوتك الحج، فنقلك الله من حال الحزن إلى حال الفرح والسرور، وكنت يوما ما تشكو من علة ومرض فأخرجها الله من بدنك وسلها منك كأن لم يمسك شيء، وكنت قبل عاجزا عن أكل الطعام لا تستطيع إلا شرب الحليب فنقلك الله من ذلك وهيأ لك من أسباب القوة في بدنك باطنا وظاهرا ما ييسر لك أكل أنواع مختلفة من الطعام، فهذا أشد عجبا وأعظم تأثيرا وأصدق خبرا وأكمل يقينا مما يذكره هؤلاء مشدوهين من هذه المعارف المتأخرة. لكن الشأن في معرفة معاني كلام العربي والانتفاع بذلك في تفسير كلام الله وشهوده بالقلوب. فلما صار هؤلاء آخذون بالعلوم الظاهرة اغتروا بها وظنوا أن فيها من المعارف والعلو ما ليس في المعارف الموجودة في كلام ربنا سبحانه وتعالى مما تعرفه العرب في لسانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.